اشترى سيارة وفي طريقة تحايل، يعني قال البنك قال له روح خذها من المعرض، مع أن المفروض البنك لما يبيع واحد يبيع السيارة وهي عنده، يعني عند البنك. فإذا إذا اشترى البنك السلعة شراء حقيقيا ثم باع العميل بالأقساط، يعني البنك قبضها وسلمها للعميل وباع عليه بالأقساط، هذا لا مانع، لا مانع، جائز. النوع الصورة الثانية أن لا يشتري البنك السلعة وإنما يدفع الثمن عن العميل، يقول له روح خذها من الوكالة، روح خذها من المعرض وأنا بسدد عنك وأنت تسددي بالأقساط. طب هذا الربا، لأنه أقرضك الثمن وأخذ بزيادة، هذا الربا الواضح الصريح، فهذه معاملة محرمة. طيب الصورة الثالثة اللي هو ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها، ويقوم البنك بتوكيل العميل بالقبض، أو يقوم العميل بتوكيل البنك في البيع، يعني العميل يقول له ما أبغى أشوف شيء، أنت روح جيبها واشتريها وبيعها وإلى آخره، بس أنا أوقع أوراق بس والدخل في حسابي 100,000 وأسدد 120. هذا غرضه النقود فقط، ما قصد السيارة ولا يشتري ولا يشوفها ولا. وهذه خرص المجمع الفقه الإسلامي إلى تحريم التورق المنظم، وأن هذه صورة من صور التحايل، صورة من صور التحايل.